إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وادخلنا يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واذهب غيظ قلوبنا، واعذنا من مضلات الفتن. اللهم أحينا وأمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أحينا وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا. نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبِّت حجَّتنا، واهد قلوبنا، وسدِّد ألسنتنا، واسلُل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك عيشةً نقيَّة، وميتةً سويَّة، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضِح. اللهم أدِم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها واستقرارها. اللهم وفِّق إمامنا ووليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفِّقه لهُداك، واجعل عمله في رِضاك. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده لما فيه خير البلاد والعباد، ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصُر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المُستضعفين في كل مكان، كلهم عونًا ونصيرًا، ومُؤيِّدًا وظهيرًا. اللهم إنا نستغفِرُك إنك كنت غفَّارًا، فأرسِل السماء علينا مِدرارًا. اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أسقِنا، اللهم أسقِنا الغيث، ولا تجعلنا من القانِطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانِطين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.